وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا الموضوع الذي سوف أتحدث به اليوم له صلة بما كنا فيه. قلت لأن المحتفلين بهذه المناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول كذلك قبل الشروع مباشرة، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، مولده يوم الاثنين. وأما التاريخ فهو ربيع الأول، التاريخ هو ربيع الأول، الثاني عشر منه، والمحتفلون يستدلون بتاريخ ميلاده كما زعموا، ويستدلون بأدلة يوم ميلاده. إن شاء الله الفرق اتضح. يوم الميلاد هو يوم الاثنين الذي يتكرر في العام كم مرة يتكرر في العام؟ من عنده الجواب؟ كم في السنة من اثنين؟ اثنين وخمسون اثنين. وأما الثاني عشر من ربيع الأول فهو مرة واحدة في السنة، مرة واحدة في السنة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما سئل عن يوم ميلاده أو يوم الاثنين فقال يوم الاثنين، وهو الذي يتكرر في الأسبوع مرة، يكون في الأسبوع مرة، ويتكرر في السنة 52 مرة. نعم، قلت أن الذين يحتفلون يتهموننا بأننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يجعلنا لا نحتفل. معناها كأنهم يريدون أن يقولوا بأن كلما هاج الإنسان في الاحتفال فهو أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلما مارس جميع أنواع الاحتفال وصوره من كثرة أكل وشراهة في الأكل وحب للهو والزهو، فهو الذي هذا هو الذي يتنافس فيه المتنافسون. هكذا يصير الحال العام. ولذلك هذا الموضوع الذي هو كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة قصيرة إن شاء الله تكون فيه. نعم، لأن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان. والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين، فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب إفراده صلى الله عليه وسلم بالمحبة، إذ هي أصل العبادة وحقيقتها وسرها، وهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. ولهذا جعل سبحانه وتعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله، وهذا جزاء. فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. بل ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب أفعال تفضيل إليه مما سواهما. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره. إذن قلت: كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحب النبي صلى الله عليه وسلم ركن يسقط بتركه إيمان المؤمن، وخاصية لأهل السنة يتميزون بها عن غيرهم من الفرق الهالكة بالإفراط أو التفريط، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم سبب الرحمة، أنقذنا الله به من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، وبإرساله حصلت لنا سعادة الدارين. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو شعبة من شعب الإيمان، وبه يجد المؤمن حلاوة في قلبه، حلاوة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بين حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ثم لا يزال المحب يرتقي فيه في هذا المقام، مقام المحبة، حتى يصير النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل عزيز الذي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل يجب أن يكون حبه مقدما على حب النفس من حب نفسك. حب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مقدم. وقد قال الله تعالى في إيجاب ذلك: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأن الأولوية أصلها الحب، ويلزم من هذه الأولوية المحبة كمال الإنقياد والطاعة والرضا والتسليم، وسائل لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه، ومنها أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، وهذا أمر أيها الإخوة أن يتحقق في ليلة أو في مرة في السنة يجد الإنسان، هذا أمر يحتاج إلى ميراث اليوم وغدا. إنسان يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمها أولا ثم يعمل بها، ثم دائما متى تعلم شيئا منها بادر إلى العمل به، ليس فقط في صلاته ولا في صومه، بل في أكله، في لباسه، في هندامه، في صفة لبسه، في لحيته، في إلى آخر ذلك من أحواله، كلها إنما هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم: إن استطعت أن تحك رأسك بسنة فافعل، والذي ترونه ربما من حال بعض الناس للأسف هو نوع إعاقة، أنك تجد واحد يحلق لحيته ويسبل ثيابه، وعندما تأتي هذه المناسبة تراه ينصب، وخرجت من المسجد وأرى إنسان متجه إلى المسجد لم يصلي في المسجد ويحضر المديح في المسجد، رأي هذا شيء حقيقة ليس خيال. أنا خارج المسجد وكان بعض الرفقاء معي، قلت له: انظر هذا الرجل لم يحضر صلاة جماعة صلاة المغرب في المسجد، وهو الآن متجه إلى، وربما تشبهون هذه الحال بمن رأيناه في صلاة التراويح في رمضان يتغيب عن صلاة العشاء ولكنه يذهب إلى صلاة التراويح. ومثلها كذلك رأينا بعض الناس ليس حريصا على صلاة الجماعة في فرض في المسجد، فإذا كانت صلاة جنازة كان سباقا إليها، بل ربما يذهب إليها إلى مكان بعيد قد يأخذ حتى السيارة. إذن هذا النوع من الارتباك في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وادعاء المحبة ونحو ذلك، كل ذلك إنما سببه أنه تناول هذا الباب وهذا الموضوع من جهة لا توافق الشريعة، زعم أن المحبة تحصل بهذه الاحتفالات وهذه المجامع. نعم، قد يقول قائل: أرى هؤلاء الذين يحضرون يعبرون عن بعض المشاعر التي تحصل لهم في ذلك التجمع، وهي كأنها نعم شيء من محبة وجدها في قلبه. أقول بمعنى بعبارة أخرى، بعض الناس عندما يكون مغمور بتلك الأجواء التي اصطنعت للمناسبة ومعها شيء ربما من المديح ورفع الصوت به، تأتيهم حالة يجدونها في صورة مثلا قشعريرة في جسمه، وربما هكذا نفحات يحسبها إيمانية، وجسمه ربما يتغير عليه وتتغير عليه مشاعر، يقول: هذا هو الحب، هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ليس حب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مشاعر غامرته لأجل جو جديد الذي هو الآن يعيشه، سيما مقرون مع حب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل له شيء من ذلك. هذه المشاعر لا تدفعه إلى العمل بالسنة، هذا الحب إذا كان يدفعك إلى العمل بالسنة فربما قد نقول أنه شيء صحيح، ولكنه لا يدفعك إلى العمل بالسنة، تعيشه في تلك اللحظات وربما يبقى معك بعدها بقليل، ثم أنت تكون في جميع أحوالك ليس عندك يعني تعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغبة في تعلمها والعمل بها والازدياد منها، ليس عندك، تبقى على حالك التي كنت عليها قبل ذلك الاحتفال. إذن هذا هو الجواب إن شاء الله، ما دام لا يدفعك إلى العمل بالسنة وتجده فهي حال ربما يحاول الشيطان كذلك أن يدفعك إلى تحصيلها، وهي ليست حال إيمانية قطعا. الحال الإيمانية هذه المحبة قلت التي تحصل في القلب وتزداد شيئا فشيئا بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها ثم العمل بها، لا شك أنه إن شاء الله سوف هذه المحبة تتربع في القلب وتكبر وتزيد وتزيد وتزيد وتزيد وتزيد حتى ربما تبلغ إلى إن شاء الله الذروة. هذه المحبة التي لم يجلبها لا احتفال ولا أضواء ولا رفع أصوات بالمديح ولا شيء من ذلك، وإنما جاءتك من خلال أنك تتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قلت في الصوم فقط ولا في الصلاة فقط، إنما في جميع أحوالك وشؤونك، في بيعك، في شرائك، في معاملتك لأولادك، في معاملتك لأهلك وجيرانك، في كل ما تعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في أكلك باليمين، في شربك باليمين، في لباسك الذي تقصره، في لحيتك التي كذلك تبقيها إلى آخره. كل ما قيل لك ها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم تطب نفسك أن تتركه وتعيش بدونه. نعم، إذا كنت على هذه الحال فهذه المحبة شعرت بها أو لم تشعر، هذه المحبة الحقيقية الشرعية. وأما هذه المحبة التي يتكلمون عليها فهي المحبة المكذوبة النفاقية، هذه التي ربما يعبر عنها بالقلب، القلب هذا الذي يصورونه ويتبادلونه ويعبر بعض الناس به لبعض الآخر. هذه المحبة قلت التي التافهة التي لا ثمرة لها ولا يؤزر صاحبها عنها. نحن نتكلم عن المحبة الشرعية الحاملة لك على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة التي تحملك على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والبحث عن هديه في كل شيء. لا تطيب لك نفسك أن تعيش وأنت تعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وتتركه اليوم وغدا وبعد غد. هذا إذن قلت هذه المحبة الشرعية تزيد وتزيد حتى يصير صاحبها على الحال التي هي مطلوبة شرعا. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عمر الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. إذن هذه الدرجة التي يبلغها المؤمن من المحبة طبعا لا تحصل إلا بالعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبتوحيد الله تبارك وتعالى في عبادته وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بل قال صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذه الاتباع يجعل العبد يحظى بالعناية الإلهية المذكورة في قوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال العبد يتقرب أو ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث أخرجه البخاري. إذن الواجب علينا أن نحرص على السبب الذي تنال به هذه المحبة لتنالك عناية الله عز وجل هذه المذكورة في هذا الحديث. واحد منا يحرص على أو يدعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك. هذا من الأدعية المأثورة. هذه المحبة قلت التي إن شاء الله تجي ولا بد أن تحصل، وسببها وحيد هو الاتباع. نتكلم عن المحبة الشرعية، قلنا المحبة هذه النفاقية التي تكون بين الناس ويعبرون عنها بهذا القلب، نعم، الذي هو رمز وإشارة، فالكلام ليس عليها. هذه المحبة المكذوبة، نحن نتكلم عن المحبة الحقيقية التي تكون يعني سببها وثمرتها الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يقولون تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وإلا فإنه يقول الشخص كما قال الله تبارك وتعالى في من قال فيهم، ويقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عن من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام. نعم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الذي قلت إذا وجدت، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها كثير صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. وأثمر هذا الحب في الصحابة أنهم وقروا نبيهم صلى الله عليه وسلم وعظموه ونصروه حتى بلغ رسالة ربه، وكانوا معه كما أمرهم الله في قوله: وتعزروه وتوقروه. وكانوا معه كذلك كما قال لهم الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بمعنى لا تقول يا محمد يا أبي القاسم، بل يا رسول الله يا نبي الله. وكانوا معه كما قال الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقالوا كانوا معه كذلك كما قال الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذن هذا كله مما قلت، لعله إن شاء الله اتضح في أذهاننا الكيفية التي يحصل بها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عروة بن مسعود لقريش: يا قوم، لقد وفدت إلى كسرى وقيصر والملوك، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما يحدون النظر إليه. يحدون بمعنى ينظرون فيه نظرة هكذا مباشرة صريحة، يطلقون أبصارهم فيه تعظيما له. وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فيدلك بها وجهه وصدره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. إذن أكتفي بهذا في إفادة قلت ما يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أريد بعد هذا أن أتعرض لقلت القصيدة المشهورة بين الناس يقرؤونها يظنون بأن فيها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن صاحبها محب للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما قراءتها كذلك تجلب هذه المحبة. متى كانت قراءة القصائد تجلب المحبة؟ لو كان قراءة شيء يجلب المحبة لكانت قراءة حديثه صلى الله عليه وسلم. قراءة القصائد كيفما كانت ليست جالبة للمحبة، ولم يكن الصحابة، مع أنه كان عنده شعراء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب من أصحابه، كان كعب بن مالك، كان عبد الله بن رواحة، كان حسان بن ثابت، من خيرة الصحابة الذين نافحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأشعارهم. وأما البصيري صاحب البردة الذي كثير من أهل العلم لم يرتضوا قصيدته، المحققون منهم. المحققون منهم لم يرتضوا قصيدته، وأنا أزعم بأن أول من رد غلو البصيري هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان معاصرا له. البصيري توفي سنة 660، وشيخ الإسلام توفي سنة 728، فكان معاصرا له ورد عليه في كتابه المطبوع الرد على البكر من أراد الرجوع إليه. البصير له بيات في قصيدته رد عليه كذلك الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله في القول المفيد، وأورد بياته التي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا ذلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا من أبياته. قال ابن رجب وغيره أنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلو كأنه فوق غلو النصارى الذين قالوا إن الله تبارك وتعالى ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ورد على كذلك قصيدة الشوكاني رحمه الله في كتابه الدر النضيد، وله كلام طويل في ذلك. ورد كذلك عليهم الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه حجاب المرأة المسلمة، ورد عليه كذلك أبو بكر جابر الجزائري أيضا، ورد عليه كذلك محمود مهدي الأسطنبولي في كتابه تحفة العروس. قال وبمناسبة ذكر قصيدة البردة، أرى من الواجب التنبيه التنبيه إلى ما فيها من أبيات مخلة بالتوحيد، فلا يجوز قراءتها كاستغاثة ناظمها بالرسول صلى الله عليه وسلم مما هو شرك. قال ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ثم يقول رحمه الله ولهذا فإني أنصح البيت الإسلامي الذي تكتب له السعادة في الدنيا والآخرة بعدم قراءة قصيدة البردة، وما قيل من أن ناظمها البصيري أصيب بالفالج، وأن الرسول ألقى عليه جبته فشفي بسبب نظمه، فكذب، ولا أدري كيف يستحسن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصيدة وفيها ما فيها من الضلالات، فلا يغتر القراء والقارئات بكثرة قرائها ومنشديها، فقد عم الجهل والغباوة. ومحمد بن الوهاب عليه رحمة الله كذلك له كلام على بعض أبياتها يحذر منها. نعم، أكثر العلماء كذلك يقعون على أبيات وأبيات أخرى. وتقي الدين هلال عليه رحمة الله قال: وأما البردة والهمزية ففيها من الشرك والضلال ما لا يقتضيه إلا كل مشرك دجال. ويشير كذلك إلى البيت: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. والشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله معلقا على كلام صاحب فتح المجيد، وهكذا عدد من أهل العلم. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه مصباح الظلام أيضا، وكلامهم مبثوث في محله من كتبهم. والأبيات كذلك سوف نعود إلى ذكرها، وهي الأبيات التي انتقدت عليه، وهي ليست اثنين ولا ثلاث بل عدد منها، بل حتى بعضهم صاحب القصيدة مدح حتى تربة النبي قال: لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم. هذا كله يقول في التراب. بل وتعرض كذلك للأنبياء عليهم السلام بأن أزرى بهم وبمقامهم عندما قال: وكلهم أي الرسل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديان. وبعض أبياتها يصف بعض أمور يسمونها بالإرهاصات، وكثير منها كذب، كما قال مثل: أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدئا منه ومختتم، يوم تفرس فيه التفرس فيه الفرس، أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم، وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم، والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه نعم، وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي، كأن بالنار ما بالماء من بلل الحزن، وبالماء ما بالنار من ضرم. والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم. نعم، إلى آخر ما ذكره من الأكاذيب في هذه نعم. ومن أكاذبه في بردته قال: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العبد. حتى قال كذلك: جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. الشجر لا يسجد إلا لله تبارك وتعالى. نعم، ثم كذلك نذكر صاحب القصيدة نفسه، صاحب القصيدة اللي هو البصيري، نذكر بعضا مما يتعلق بترجمته، لأنك ربما تفتح بعض الكتب تجد على غلافها الإمام هكذا: الإمام البصيري، وأن ناله الإمامة. وأما ترجمته فهو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري المصري، شاعر، هذا هو ترجمته، شاعر حسن الديباجة مليح المعاني، هذا كذا ترجموا له المنصفون الذين يعرفونه وتتبعوا تاريخه. ليس له أثر في العلم، ما يستطيع أحد يأتيك بكتاب يقول له أعطيني كتاب فقط ألفه البصيري. وانتبه جيدا، فرقوا بين البصيري هذا والبصيري المحدث العالم صاحب كتاب إصباح الزجاج، ربما الإنسان عندما يبحث عن ترجمة البوصيلة الذي نتكلم عليه ربما قد يقع على شخص آخر من علماء. نعم. وأما الذي نتكلم عليه هو هذا محمد بن سعيد بن حماد، محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي المصري، وأصوله مغربية، ينسب إلى بوصيل من أعلام بني من أعمال بني سويف في مصر، وأشهر شعره البردة. البردة. نعم. إذا كان عنده شيء مشترك يعرف شيء من الأخبار والتاريخ، وأما العلم فتستطيع أن تقول له لمن يكلمك بشأنه، قل له هل تعرف له كتاب في الفقه أو حتى في التاريخ أو في الحديث أو في التفسير أو في حتى علوم العربية؟ ليس له أي كتاب، هو له الأشعار فقط وله ديوان شعري، والشعر صاحبه مهما كان له منه فإنه لا يكون به عالما، الشعر لا يصير الشخص عالما إلا أن يكون عالما ويشعر. موجود عن بعض أهل العلم الذين هم علماء ولديهم أشعار، أما شعراء وبالشعر كانوا علماء لا أبدا، هذا لا يكون. في الجاهلية كانوا شعراء جاهليين مشركين كفار أميين، ولكن يقولون الشعر ويحفظ عنهم وبلغنا منه ما بلغ إلى يوم الناس هذا. بل موجود بعض من ألف قصيدة مشهورة في العلم ولكنه كأنه ما عنده غيرها من آثار التي تشهد على مسار العلم، مثلا البيقوري أبو الفتوح عنده قصيدة في 34 بيت، كثير من أهل العلم يختارها مدخلا لعلم مصطلح الحديث ولكنه لا يعرف بغيرها. هذا البصير لا يعرف إلا بالشعر، وخصوص الشعر الذي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعض الشعر الذي فيه هجاء لمن هجاه، فلا يعرف بالعلم حتى يعني نكون على علم. أما قصيدته نعم، انتقدت عليه منها أبيات، انتقد عليه غير واحد من أهل العلم واستشنعوها لأجل ما فيها من المعنى ومعاني الغلو. ولا تغتروا بكثرة من شرحها، إذن من المآخر عليها أو الأبيات التي قوله ما سامني الدهر ضيما واستجرت به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم استجرت، نعم بمعنى استعذت، إلا ونلت جوارا منه لم يضم، ولا التمست غنى الدارين من يده، إلا استلمت الندى من خير مستلم. كذلك قول ومن تكن برسول الله نصرته، إن تلقه الأسد في آجامها تجمي، ولن ترى من ولي غير منتصر به، ولا من عدو غير منقسم. ثم قال كذلك ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه، وجدته لخلاصي خير ملتزم. ومنه قول كذلك فإنني ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم. ويقول كذلك أقسمت بالقمر المنشق، إن له من قلبه نسبة، لعل رح إلى آخر ذلك، حتى قولي دعمت دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، إلى آخر ذلك. ثم أيضا أقول وبه أختم، ونختم كذلك هذه الأيام، هل تعلمون أن هذه القصيدة مبدوءة بغير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما بعضنا يغتر عندما يسمع يقول مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، يحسب له أول قصيدة. أبدا، هذا ليس أول قصيدة، هذا ليس أول القصيدة، القصيدة هي على طريقة أهل الجاهلية في افتتاحها بالغزل أو النسيب أو البكاء على الأطلال. في الجاهلية كان واحد منهم تماما مثل ما لو كان شخص يريد أن يقوم بعمل التسخين الرياضي هكذا كذلك كأنهم عندهم سياسة مع الشاعرية حتى الشخص مثلا يعني تستيقظ شاعريته يحرك أقرب المواضيع إلى مشاعره أو ألصق المواضيع بمشاعره وأكثر طبعا إلي من هذا الإنسان إذا أخذت تحرك فيه المشاعر يعني الدار والبلاد وناس وكيف كانوا ساكنين وكذا وكذا ممكن جدا يستملح الحديث. وإذا كذلك أخذت تتكلم على النساء وكذا وكذا كذلك أيضا هذه طريقة أهل الجاهلية. إذا ننظر قصيدته بماذا افتتحت، ماذا افتتحت القصيدة؟ أول القصيدة قوله أمن تذكر جيران البذ بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم فما لعينك إن قلت اكف فاهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعنم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذ هذه أول قصيدة يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم محطا النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إني اتهمت نصيح الشيب في عزل والشيب أبعد في نصح إلى آخره إلى قوله ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي. إذن هذه القصيدة وهذا أولها. فبعض الناس لا يزال مغفلا يقرأها يظنها أن هذه القصيدة هو شخص نعم افتتح بابا في هذا النوع من الشعر الذي يسموه الشعر البديع أصحابه. وهذا الشعر لا شك أنه يحضره الشيطان فيدفع بالشاعر إلى ما يدفع إليه من هوى الشعر. إذن أظن نكتفي بهذا. تفضل إذا كان هناك سؤال ما زال بقي بعض الوقت. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. شيخنا حفظكم الله تعالى وددت أن أقول لكم أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبني. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم يا شيخ. تفضل صف. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك، فيما يخص هذه الصلاة اللي يقرأوا البردة هذه يقولوا مولاي صلي وسلم، يعني هذه تعتبر صلاة ولا ما هي صلاة على النبي؟ هي لا شك صلاة على كل حال بحسب صيغتها. نحن إنما تكلمنا فقط أنها ليست من كلام البوصيري صاحب القصيدة، وإنما هم كأنهم وجدوا قصيدة عارية عن بداية محترمة فكأنهم ستروها، وأكثر الناس لا يعرفها، يظن بأن القصيدة مبدوءة بهذه الصلاة. لا، القصيدة مبدوءة من تذكر جيران بذي سلم، هذا هو بداية القصيدة، عارية عن الحمد لله ولا عن الصلاة ولا عن، ولكن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. مولاي يقصد بها رب العالمين تبارك وتعالى، مولى من أسماء الله تبارك وتعالى، مولاي أي إلهي. ولكن قلت هذا ليس من كلام المصري، ليس صاحب البرده هو الذي جعله، ولكن بعضهم كأنه القصيدة هذه كأنه استدرك على صاحبها كيف يبدأ قصيدة محسوبة على من المديح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر النبي الصلاة على النبي في أولها. إذن فكأنهم زادوا هذا البيت لأجل هذا فقط، وهي واضح، يقول مولاي صلي وسلم دائما أبدا، ثم يقول أمين تذكر جيراني بذي سلم، يعني قفزة بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل إلى موضوع لا علاقة له بالصلاة. الشيخ بارك الله فيك، أنا القصد نتاع يعني الصيغة نتاع الصلاة هذه تابسة في السنة ولا ما هي تابسة؟ لا لا لا، ليس إذا كان ثبت في السنة ليس ثبوت شيء على والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بس الإنسان يقول اللهم صل وسلم على نبينا، اللهم صل وسلم على نبينا، هذه لم تثبتش، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والصيغة الثابتة هي الصلاة الإبراهيمية أو غيرها من الصفات. وأما مولاي صلي وسلم دائما أبدا، المهم وطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طلب الصلاة على، تقول اللهم صلي وسلم على، أخصى صيغة، وإن شاء الله يحصل بها الغرض، لأنه واحد يطلب الصلاة يسأل الله تبارك أن يصلي على نبيه. شكرا الشيخ، جزاك الله وبارك الله فيك الشيخ، الله يجزيك خير، شكرا. إذن بهذا نتوقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.